بيسقط في السكن دي سكر ولا نحرق الفلقة تحت دوس وبازل يا سيد سنت سكن يا فلقة نحرق الفلقة تحت دوس وبازل الفلقة تحت دوس وبازل أرجع في الله أراغي سوس لحوم أرجع في الله أراغي سوس لحوم أي لي غديق نجازون دوقا اللورد أي لي غديق نجازون دوقا اللورد أي لي غديق نجازون دوقا اللورد أرجف الله أراضي سوس لحوم أي اللي غديق نجاس ودوقا اللور يقول يا سوس غريب رسم أرجف الله أروبا فلاك لحرك أرجف الله أروبا فلاك لحرك هداك القلب والله مردور بالزيز هداك القلب والله مردور بالزيز خلاق حسام مدو عصاص البرود ولكن فلاغة تريد أن الغلب الشيخ شمق لكن قال الله مرد دور بزيز اللاغي حصارنا دو عصاص البرو ولكن فلاق أترديت أنا الغلبات ولكن فلاق أترديت أنا الغلبات هلكي غشوق نكيسا وبيتون تمود نكسا جدي نفل ربيعي ودواب وينات صبروغ أصد لغاق يقوب وينات صبروغ أصد لغاق يقوب نطفل لجال السنة نكيسا ودواب نغزا غرس شنيت غلبة اسمعت سنتي سوفر فلاك حرق أفلق اللعبة وفو بازل نوزا غلاس وقال شنيت غلبة سمختي في وين وقال نصران صركي سمختي في وين وقال نصران صركي قالي منا زر الإقامة نزال غلبة وقالي منا زر الإقامة نزال غلبة يختين لك قصة الرأي قلعي يختين لك قصة الرأي قلعي رحت أسناق يغمس رس أفوص في الورد يختين لك ما قصد أنا رايق لعيدي حسن سنتي سوفر فلاك الحرق أفلق اللغة رحت أسناق يغمس رس أفوص في الورد نشقي سميك نفلات رطي ودواب نشقي سميك نفلات رطي ودواب نشقي سميك نفلات رطي ودواب يكشف السم اللي غيس فلدي البارود يكشف السم اللي غيس فلدي البارود غايدا يسوى ارتك رازاري اتقلى بي ويدنا وياد يصاحى يسمى غاري ويزا يسمى تسلاتي سوفا فلايك الحرق افلق اللحبة سوفا سيدي يكشف السم اللي غيس فلدي البارود غايدا يسوى ارتك رازاري اتقلى غايدا يسوى ارتك رازاري اتقلى بي وين حيس نغاري ويز ويد وياد يسا حيس نغاري ويز ريكا دي من عوان يترجون أموت ريكا دي من عوان يترجون أموت أقني تحضن يا في دين الشاد وخوزا ويزيد ساتي سوفر فلايك الحرق أفلق اللي حكادا وسوفا ساتي ريكا دي من عوان يترجون أموت أقني تحضن يا في دين الشاد وخوزا أكبد لغاية ورد سيغ وياد ماني مدرد أيامني ولا أحكو نغيد ماني مدرد أيامني ولا أحكو نغيد يا ويسي يا الشباب هني انزغيد يا ويسي يا الشباب هني انزغيد يجازو داير ويتني يوم المدي ويسي تساكي سوفر فلايك الحرق أفلق اللحكة دعو سوفا سيدي يجازو داير يسخطني يوم المدي وردا غير وريري العلف أرضي حرج وردا غيري العلف وكان أرضي حرج يجاز داير صغاتني يا أم المد أردا غلان وريري العلف أرضي حرج وراسي دريك ومناي وموالي شيب وراسي دريك ومناي وموالي شيب يحفاس وكان يزري ويفلتيد وفود يحفاس وكان يزري ويفلتيد وفود زندان وان وفاسيخ إخوان ملعب هاتوري فوق يطلب يجرو يا أسغي كد لا غجران نكاتي نجيغ سنت البازي بسيط ساتي سوفا Иланриш, урана тусарлы бұрш. Иланриш, урана тусарлы бұрш. Вайны ғилад, ихфа яғду кван вафуд. Вайны ғилад, ихфа яғду кван вафуд. Аржаф Аллах, ауину хақайсын шип. Аржаф Аллах, ауину хақайсын шип. Болул хабаб, рамин гит нығрыф ғасын. Болул хабаб, рамин гит нығрыф ғасын. Тәсәд лқылып, ибут мәлғиген лағиб. Тәсәд лқылып, ибут мәлғиген лағиб. Мүрәсіні ғес рәсулу көнің ғикет. Мүрәсіні ғес рәсулу көнің ғикет. Икон сұрам, құрада басир риба. Икон сұрам, құрада басир риба. Мәтфор лұхум, әйліғ нәжләзуін дүдәд. Мәтфор лұхум, әйліғ нәжләзуін дүдәд. Әйліғ ұхлық, егіз мән әдгілі кет. Әйліғ ұхлық, егіз мән әдгілі кет. Яны ғес керәп, ригіл нәқ пекен вафуда. شاد وخز أكبر لغاية ورد سيغ ويط ماني مدرد أيامني ولا أحكو نغيد ماني مدرد أيامني ولا أحكو نغيد يا ويسي يا الشباب هني انزغيد يا ويسي يا الشباب هني انزغيد يجاز دايوري ويتني يا عمر مدين أرجف الله أوينو حق أيش نشيب أرجف الله أوينو حق أيش نشيب قولوا الحباب رمين جيت نغرف غسل قولوا الحباب رمين جيت نغرف غسل تأساد القلب يبوت مالغي جان لعيب تأساد القلب يبوت مالغي جان لعيب مرس نغيس رسولو كان نجغي كد مرس نغيس رسولو كان نجغي كد يكون صبرا ورد بسير ربا يكون صبرا ورد بسير ربا ما تفور الحب أي اللي غناج لازون دودات ما تفور الحب أي اللي غناج لازون دودات أي اللي غحلق يجي زمان أدغل جيد أي اللي غحلق يجي زمان أدغل جيد يا نغيس كرف رجل نغفقين وفودا